ثم بين جل وعلا في هذه الآيات أحوال المؤمنين، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء صنف، والذين آووا ونصروا صنفان، أولئك بعضهم أولياء بعض. صنف ثالث: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إن الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان الصحيح الصادق، والإيمان ما هو؟ الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. وإذا ذكر معه العمل الصالح فيراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح، اللسان والأركان، القول والفعل. وإذا لم يذكر العمل الصالح مع الإيمان فيراد به الجميع، إذا لم يذكر مع الإيمان العمل الصالح فيراد بالإيمان عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن فالإيمان قول وعمل واعتقاد. وعند أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية من فرق أمة الإجابة 73 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وهم أهل السنة والجماعة. أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم. فهم الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما اجتهد المرء في الأعمال الصالحة زاد إيمانه وقوي، وكلما تكاسل وضعف عن الأعمال الصالحة ضعف إيمانه. إن الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان، ويشمل أركان الإيمان والإسلام والإحسان. إن الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، فكل من لم يستطع إظهار دينه في بلده بسبب الكفار وغلبتهم وجب عليه أن يهاجر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة من أين؟ من مكة إلى المدينة، لأن تقسيم المؤمنين إلى الأقسام التي ذكرت والآتية بالتفصيل هي بالهجرة، فالمهاجرون الأولون فضلوا على المهاجرين المتأخرين، والهجرة من حيث هي الخروج من بلد الكفر والشرك إلى ديار الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، واجبة على من لم يستطع إظهار دينه إذا وجد إلى ذلك سبيلا، أما من لم يجد إلى ذلك سبيلا فقد عذره الله جل وعلا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وهاجروا، المراد بهؤلاء خرجوا من مكة لما كانت دار كفر ودار شرك، خرجوا من مكة إلى المدينة. والهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرتان، الهجرة الأولى إلى الحبشة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم وتسلط عليه الكفار ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والمنعة ما يمنع الكفار عنهم، أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة ثم رجعوا وهاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، وجاهدوا، الجهاد بمعنى المغالبة، جاهد بمعنى غالب، جاهد نفسه وجاهد الشيطان وجاهد الهوى وجاهد الكفار. والجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس، يكون بالمال ويكون بالنفس، والمال نفعه أكثر لأنه يتقوى به من لا يستطيع، من لا يقدر على المال، لأن المرء إذا قدر بنفسه ولم يقدر بماله ولم يؤت مالا يجاهد به ما استطاع، فلذا قدمه الله جل وعلا في الآية بقوله بأموالهم وأنفسهم، لأن من جاهد بنفسه لا بد وأن يجاهد بماله، ومن جاهد بماله نفع نفسه ونفع غيره، فنفعه يتعدى. وقد لا يستطيع المرء أن يجاهد بنفسه وإن كان قادرا على ذلك لعدم المال، مع أن صاحب المال يستطيع أن يجاهد بنفسه بماله وإن لم يقدر بنفسه، فصاحب المال يستطيع المجاهدة بما يبذله وإن كان عاجزا ببدنه. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، المراد في سبيل الله يأتي ويراد به جميع طرق الخير، جميع الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، ويأتي ويراد به قتال الكفار، ولعل هذا هو المراد بهذه الآية الكريمة، والمراد بآية الزكاة وفي سبيل الله المجاهدين الذين يقاتلون الكفار. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه صفة من؟ صفة المهاجرين الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم. الذين هاجروا من حين أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة إلى صلح الحديبية، وهذا هو المشهور. وقيل الهجرة الأولى، المهاجرون الأولون إلى ما كان قبل غزوة بدر. والمشهور على أن الهجرة الأولى والمهاجرون الأولون هم من هاجر قبل صلح الحديبية، والمهاجرون الآخرون هم من هاجر بعد صلح الحديبية. ثم لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. انتهت مشروعية الهجرة من مكة إلى المدينة. وصلح الحديبية هو في السنة السادسة من الهجرة. والذين آووا ونصروا، من هم هؤلاء آووا؟ الإيواء، آويت فلانا بمعنى أدخلته بيتي. هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم الذين كانوا يسمون الأوس والخزرج بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إليهم. تغير اسمهم من نسبتهم إلى قبيلتهم بأن نسبوا إلى هذا الوصف المحبب إلى الله وإلى عباده المؤمنين الأنصار. صار الجميع يسمون الأنصار، أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين آووا ونصروا، آووا الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم في ديارهم وأسكنوهم معهم ورحبوا بهم رضي الله عنهم وواسوهم في أموالهم وفيما يستطيعونه. وقد روي أن وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني جعل لكل واحد من المهاجرين أخ من الأنصار يواسيه. فروي أن أخ عبد الرحمن بن عوف من الأنصار قال له: ما لي أريد أن أشاطرك إياه، أقسمه بيني وبينك، وانظر إلى زوجتي أيهما أعجب إليك وأحب إليك، أطلقها فتعتد فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم. فدله على السوق فباع واشترى وتاجر رضي الله عنه، وكان موفقا في تجارته، فكان يربح في السلعة بأي قيمة اشتراها يربح بها بإذن الله، واجتمع له أموال عظيمة مع كثرة توزيعه للأموال وقسمته لماله، وكلما قسمه جاءه أضعافا مضاعفة. وعد الله جل وعلا الصادق الذي لا يخلف الميعاد: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالأنصار رضي الله عنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وواسوهم بأموالهم وما يستطيعونه. والذين آووا ونصروا، أين الخبر؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذين آووا ونصروا أولئك مبتدأ وبعضهم بدل أو مبتدأ ثاني، أولياء بعض خبر للمبتدأ أو خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو أولئك، والجملة كلها خبر إن الذين آمنوا مع صفتهم والذين آووا ونصروا، أولئك مبتدأ كلام مستأنف، بعضهم أولياء بعض هذا خبره، والجملة من قوله أولئك بعضهم أولياء بعض خبر إن الذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أولئك الإشارة بهذا الاسم وأسماء الإشارة هذا وذاك وأولئك، فالإشارة بهم للبعد، أولئك دليل على عظم منزلتهم عند الله جل وعلا، أولئك بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض بماذا؟ بالنصرة قيل، بالميراث قال به جمهور المفسرين، فقد كان الأمر في صدر الإسلام المهاجري والأنصاري يتوارثان بالمواخاة، المهاجري له أخ أو أب أو ابن من النسب في مكة مسلم لكنه لم يهاجر فلا يرثه، ويرثه أخوه الأنصاري من الأوس أو الخزرج بمواخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكانوا يتوارثون، أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا بمكة أو في القرى أو في البادية ولم يهاجروا إلى المدينة ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء، ما المراد بهذه الولاية؟ الميراث على قول كثير من المفسرين رحمهم الله، وليس المراد النصرة، لأن النصرة سيأتي بيانها، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، والولاية تقرأ بفتح الواو ولاية وبكسرها ولاية، قيل هما بمعنى واحد ولاية وولاية، وقيل كل واحدة لها معنى، فولاية تطلق ويراد بها الإمارة، وأنه يلي أمره يعني مؤمر عليه، ويقال هذا ولي القاصر أو له ولاية عليه أو جعلته وليا عليه، من الولاية وهي أنه يلي أمره، والولاية بمعنى الولا والمحبة والمودة، وقيل هما بمعنى واحد فيطلقان على هذا وهذا، ما لكم من ولايتهم من شيء، قراءة الجمهور بفتح الواو، وقرأ بعضهم ما لكم من ولايتهم من شيء، حتى غاية، حتى متى؟ حتى يهاجروا. فالمسلم إذا أسلم في مكة قبل فتحها أو أسلم في البادية ولم يهاجر فلا توارث بينه وبين أقاربه المهاجرين، لا يرث قريبه المهاجر. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يخرجوا من ديار الشرك إلى ديار الإسلام. وإن استنصروكم في الدين، طلبوا منكم النصر لا لحمية ولا لنعرة جاهلية ولا من أجل ولاية ولا من أجل سلطة، وإنما استنصروكم من أجل دينهم، يعني تعدى عليهم الكفار فطلبوا منكم النصر. فإذا حصل ذلك، طلبوا منكم النصر، فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يطلبوا منكم النصر على أناس بينكم وبينهم عهد فلا التزموا بعهدكم ولا تناصروا هؤلاء وإن كانوا إخوانكم، فالعهد مقدم. وإن استنصروكم على قوم ليس بينكم وبينهم عهد فناصروهم. لو أن المسلمين في مكة بعد صلح الحديبية بسنة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المناصرة على كفار قريش، هل يناصرهم؟ لا، لأنه بينه وبين كفار قريش عهد 10 سنوات. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقض العهد ولا يخون، والمتصفون بصفة الإيمان كذلك. لكن لو طلب المسلمون في البادية من المؤمنين النصر على قوم لم يكن بين المسلمين وبينهم عهد، هل يناصرونهم؟ نعم، بأمر الله يناصرونهم. وإن استنصروكم في الدين، فيما يتعلق بإظهار دينهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وجب عليكم أن تناصروهم، إلا إن كان على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ألا تناصروهم على هؤلاء؟ فوا بعهدكم والتزموا به ولا تخونوا. ولما أراد الله جل وعلا فتح مكة قبل تمام المدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، خانت قريش فنقضت العهد، فسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتحها بأمر الله. وإلا فقد كانت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات. 10 سنوات تبدأ من متى؟ من صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، يعني إلى 16 سنة من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول 11 عليه الصلاة والسلام. وحينما أراد الله فتح مكة في 8 خانت قريش فنقضت العهد وأعانت أحلافها على أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يريد فتح مكة ففتحها الله له. فعليكم النصر، يعني يجب عليكم أن تناصروا إخوانكم المسلمين إلا إن كان بينكم وبين أعدائهم عهد فلا تخونوا عهدكم. إلا على قوم مطلع جل وعلا على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية، يعلم المؤمنين الكمل ويعلم المهاجرين ويعلم الأنصار ويعلم الصادق في إيمانه ويعلم الدخيل في هؤلاء وهؤلاء، لا تخفى عليه خافية والله بما تعملون بصير. الأمور في الدنيا تجرى على الظاهر، لأن الحكام فيها لا يعلمون إلا الظاهر، وأما في الآخرة فهي على الحقيقة، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بما تعملون بصير. مناسبة جيدة في ختم هذه الآية الكريمة في صفة هؤلاء وصفة هؤلاء، وأن الأمور ليست على الظاهر وإنما هي على ما في علم الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال العماد بن كثير رحمه الله: ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس ورواه الذي هو التوارث بالإخاء، ثم نسخ الله جل وعلا ذلك بآية المواريث في سورة النساء. ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. الطلقاء من قريش هم الذين أسلموا يوم فتح مكة، إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وخاطبهم وقد اجتمعوا في المسجد الحرام بين يديه، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني لما قدموه من الأعمال السيئة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت كريم ومن كرام، فلا يحصل منك الأمر الذي يسوء الآخرين. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني مسلمة الفتح. تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم ابن إبراهيم الأزدي حدثنا عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية. فهذه الآيات تدل على كرامة المهاجرين والأنصار عند الله جل وعلا، فقد أثنى الله جل وعلا عليهم في هذا الثناء العظيم، وامتدحهم هذا المدح العظيم الذي هم يستحقونه رضوان الله عليهم. فمن آذى الصحابة أو سب الصحابة أو تعرض لهم بأذى فقد آذى الله جل وعلا وكذب الله في ثنائه، لأن الله أثنى عليهم، فلا يليق بالمرء أن يسب من أثنى الله جل وعلا عليه. فمن سب الصحابة أو آذاهم فقد آذى الله وقد كذب الله جل وعلا في ثنائه على هؤلاء الأخيار. فواجب على المسلم الذي يريد نجاة نفسه محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المهاجرين والأنصار والثناء عليهم والترضي عنهم ومدحهم وغض الطرف عما جرى بينهم، لأن الصحابة قد جرى بينهم ما جرى ولكنه باجتهاد منهم رضي الله عنهم. فلا يجوز للمسلم أن يخوض فيما جرى بين الصحابة بالتنقيص أو باللوم أو نحو ذلك، وإنما ينبغي أن يقول المرء كما قال بعض السلف: أولئك الخيار طهر الله سيوفنا من دمائهم فنطهر ألسنتنا، يعني مما جرى بينهم، وإلا فواجب علينا الثناء عليهم ومدحهم والترضي عنهم. وأما ما جرى بينهم رضي الله عنهم من خلاف فيجب علينا أن لا نخوض فيه. وأحسن ما قيل في قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. لا يعني أيهم أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ نقول بلا شك المهاجرون أفضل، هذا على سبيل العموم. ويجوز أن يوجد من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. إذا قيل مثلا: أيهم أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ نجزم ونعتقد بأن المهاجرين أفضل من الأنصار على سبيل العموم، ونترضى عن الجميع فنقول رضي الله عنهم أجمعين، لكن المهاجرين أفضل، وهذا على سبيل العموم، يعني على سبيل التفضيل بين الطائفتين. ويجوز أن يوجد بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة قال: خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة، فاخترت الهجرة، ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، قرأ حمزة ولايتهم بالكسر والباقون بالفتح، وهما واحد كالدلالة والدلالة، من شيء حتى يهاجروا. هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال، كما قال أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن يزيد بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. انفرد به مسلم. وصلى الله عليه وسلم يوصي القائد أولا في نفسه أن يتقي الله جل وعلا وأن يبتعد عما يسخط الله، لأنه إذا صلح القائد بإذن الله صلحت الرعية، ثم يوصيه برعيته خيرا، مع أنه عليه الصلاة والسلام يختار القادة الفضلاء الأخيار، ومع ذلك يوصيهم بمن معهم بأن يرفقوا بهم وأن يقبلوا من المحسن ويتجاوزوا عن المسيء ولا يشددوا في العقوبة، ثم يوصيه ماذا يعمل نحو الكفار بأن يدعوهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال، أيتهن أجابوه إليها كف عنهم. الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى الإسلام وأسلموا خيرهم، إن رغبوا في الهجرة فبها ونعمت، وإن لم يرغبوا في ذلك وبقوا في ديارهم فهم يعتبرون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، وليس لهم في الغنيمة شيء إلا ما حضروا منها. هذه خصلة. فإن لم يجيبوا للإسلام فيدعهم إلى أن يدفعوا الجزية، فإن دفعوا الجزية قبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فالخصلة الثالثة ما هي؟ أن يستعين بالله ويقاتلهم. انفرد به مسلم. وعنده زيادات أخرى، وقوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية، يقول تعالى: وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال دين على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم، لأنه إذا طلبوا منكم النصر في قتال ديني لا قتال عصبي أو قبلي